الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لتفسير قبس من القرآن الكريم، ونحن في يوم الأربعاء السابع من شهر رمضان المبارك عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الآية 21 بعد 100 من سورة الأعراف. نسأل الله أن يبارك لنا في الوقت حتى ننتهي من الأعراف والأنفال والتوبة، ونبدأ بإذن الله عز وجل مع قوله تعالى: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، الآيات. والقراءة مع الشيخ عدنان الحيرب، فليتفضل المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالديهم. قال الشيخ محمد كريم راجح حفظه الله قوله تعالى: آمنتم به قبل أن آذن لكم، أصدقتم موسى قبل أن آمركم، إن ذلك منكم حيلة احتلتم بها مع موسى لتخرجوا الأقباط من أرض مصر وتسكنوا فيها بني إسرائيل، فلسوف ترون ما أقول بكم ما أوقع بكم من العذاب الشديد، من خلاف من كل ناحية طرفا كاليد اليمنى والرجل اليسرى، لأصلبنكم أجمعين، لأعاقبنكم خاطبة ممدودة أيديكم لتصير على هيئة الصليب، منقلب راجعون إلى الله ربنا، وما تنقم منا إلا أن آمنا، وما تعيب علينا إلا الإيمان بالله، حين قامت لدينا الحجة الصادقة على ألوهيته، فنحن نستعين عليك بالله ونسأله أن ينزل علينا الصبر ويقبض أرواحنا على دين الإسلام، أتذر أتتركه ليفسدوا ليدعوا إلى مخالفة فرعون ويذرك وآلهتك ويتركك ومعبوداتك، وقد كان لفرعون أصنام يأمر بعبادتها كآمون والعجل وأبيس، ولذلك قال: أنا ربكم الأعلى. أبناءهم المولودين ونستحي نساءهم ونترك نساءهم أحياء لنتخذهن جواري ورقيقات، قاهرون غالبون بالسنين بالقحط والجدب، يذكرون يتعظون حول النص الكريم: إن هذا لمكر مكرتموه، جاء موسى من مدينة نبيا ودعا فرعون إلى عبادة الله على الفور، وأرسل فرعون إلى السحرة وغلب السحرة أمام الوحي، فمتى اتفق موسى مع السحرة، ولكنه فرعون المشعوذ يريد أن يبقي على ملكه بالكذب، لأقطعن أيديكم، تهديد دعت إليه القوة ولم تقم عليه الحجة، وهكذا الطغاة يلجؤون إلى الوعيد حيث تعوذهم الحجة، إن إلى ربنا منقلب، الضعيف المؤمن أقوى من القوي الكافر، لأن الإيمان حق والكفر باطل، والحق ثابت منصور والباطل داحب مهزوم. نقم فرعون على المؤمنين إيمانهم، هددهم بأشد العذاب دون ما ذنب اقترفوه أو حق غصبوه، والزمان يعيد نفسه، فيأتي بالفراعنة ويذهب بهم حتى يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. استعينوا بالله واصبروا، قال ذلك موسى لبني إسرائيل: إذ إن الأمر ليس لفرعون كما ادعى، ولكنه لله، ينصر من يشاء ويعز من يشاء، ومن استعان به أعانه، ومن اتكل عليه كفاه، ولكن بني إسرائيل كانوا ضعفاء القلب منحرفين في اللب، فما كان جوابهم الرضا والتسليم، بل كان جوابهم مؤذنا بتبرمهم ونقمتهم، أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وموسى تحمل ذلك بحلم وعلم، فقال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهكذا كان وصدق الله وعده، وأخرج فرعون إلى الهلك وسلمه إلى الغرق. الحسنة العشب والخصب والثمار والمواشي وسعة الرزق والعافية والسلامة، قالوا لنا هذه، قالوا: نحن مستحقون هذه النعم، ناسين المنعم، جاحدين الشكر، سيئة قحط وجدب ومرض وغير ذلك مما يكرهون، يطيروا بموسى وما معه، يتشاءمون بموسى والمؤمنين به، ويقولون: ما أصابنا إلا بشؤمهم، طائرهم عند الله، ما أصابهم من خير أو شر مقدر عند الله، ولكنهم يقولون ما لا يعلمون، لتسحرنا بها، لتصرفنا بها عن دين آبائنا، فلا نصدقك. الطوفان الأمطار تغرق الأرض وتتلف الزرع والثمر، والجراد يأكل النبات والثمار وأوراق الشجر وغيرها، والقمل والحشرات الصغار من النمل والسوس والقراد وغيرها مما يؤذي الإنسان والحيوان والنبات، والضفادع التي امتلأت منها بيوتهم وأطعمتهم وأنيتهم، فلا يكشف أحدهم عن ثوب ولا طعام ولا شراب إلا وجد فيه الضفادع والدم، فصارت مياههم كلها دماء، فما يستقون من بئر ولا نهر إلا وجدوه دما عبيطا. آيات مفصلات يتلو بعضها بعضا في مهلة بينها رجاء إيمانهم. الرجز العذاب من الطوفان والجراد إلى أجل هم بالغوه، إلى زمن محدود سيبلغونه فيهلكون فيه لا محالة، وهو الغرق في اليم. ينكثون ينقضون عهدهم بالإيمان إذا كشف العذاب عنهم من الطوفان والجراد وما تلاهما. وأورثنا القوم قضى الله على فرعون وملئه بالغرق، ومن على بني إسرائيل بالأرض والرفا. معنى قوله دما عبيطا يعني دما طريا، كأنه أخرج من العرق لتوه، كأنه أخرج من الوريد لتوه. نعم. حول النص الكريم: أرسل الله موسى إلى فرعون وملئه فاستكبروا عن الإيمان واستعانوا بالسحرة فبطل سحرهم، وآمن السحرة وهدد فرعون وتوعد وألبه قومه على موسى وبني إسرائيل، وأمر موسى قومه بالصبر والتقوى إذ العاقبة للمتقين، وأخذ الله آل فرعون بالجد والقحط عسى الشدة أن تعيدهم إلى الجادة القويمة، فتشاءموا بموسى ومن معه وصمموا على عدم الإيمان، فما نحن لك بمؤمنين. فأرسل الله عليهم أنواع من العذاب الطوفان ثم الجراد ثم القمل، فكانوا يعاهدون الله إذا كشف عنهم الضر أن يؤمنوا به، فإذا كشف الضر عنهم استمروا على كفرهم، فأخذهم الله بالغرق ودمر ما كانوا يصنعون ويبنون ويعرشون. وأورث بني إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها بعد أن أهلك عدوهم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر قطعنا بهم البحر وأبلغناهم التربة اليابسة يعكفون يقيمون ويدأبون، اجعل لنا إلها اصنع لنا وثنا نعبده. متبر ما هم فيه، مهدم دينهم، محطمة أصنامهم، وباطل ما كانوا يعملون، ومضمحلة عبادتهم. أغير الله أبغيكم إلها؟ لا يصح مطلقا أن أطلب لكم معبودا غير الله، لأنه هو الإله الحق، وما عداه ممن تدعى له الألوهية باطل. يسومونكم يكلفونكم ويذيقونكم، وفي ذلكم بلاء، وفي إنجائكم من فرعون وعذابه امتحان عظيم لكم على هذه النعمة، هل تشكرونها بالإيمان أو تجحدونها بالكفران، أو في إذاقة فرعون لكم أشد العذاب نقمة عظيمة وبلاء شديد. فتم ميقات ربه 40 ليلة، فبلغ الوقت الذي وعد الله عليه موسى 40 ليلة. أخلفني في قومي، كن خليفتي في بني إسرائيل وقائما على أمرهم حتى أعود إليك، لا ولا تتبع سبيل المفسدين، ولا تتبع من دعاك منهم إلى فساد. لميقاتنا للوقت الذي وعدناه للكلام فيه، وكلمه ربه أسمعه كلامه من غير واسطة. استقر مكانه، ثبت في مكانه، بقي على حاله، تجلى ظهر ظهورا يليق بجلاله وعظمته، دكا مدكوكا مفتتا صاعقا مغشيا عليه. حول النص الكريم: لم يطعد الإسرائيليون بنجائهم وهلاك فرعون، فما إن رأوا قوما يعبدون الأصنام حتى طلبوا إلى موسى أن يصنع لهم صنما يعكفون على عبادته، فرد عليهم موسى بأن ذلك منهم غاية الجهل. والحق أن الإيمان ما لم يتمكن من القلب كان عرضة للتفلت عن أبي واخر ليثي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبيل حملين فمرنا بسدرة، فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما الكفار ذات أنواط شجرة كانوا يعبدونها في الجاهلية. فقال الله أكبر: هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة إنكم تركبون سننا من قبلكم. رواه الترمذي. وفعل المسلمين اليوم أن يديموا النظر في الكتاب السنة والنظر في أقوال الأئمة الأثبات حتى يحافظوا على إيمانهم ويصونوه من الدخيل. تكريم الله صريح في القرآن، أما رؤيته ففيها آية متعارضة مثل: لا تدرك الأبصار لن تراني، وهما أصرح في النفي من إلى ربها ناظرة. إذ استعمل النظر بمعنى الانتظار في القرآن كثيرا، هل ينظرون إلا تأويلا؟ وما ينظرون إلا صيحة واحدة. والحديث التي تصرح بالرؤية في الآخرة صريحة ومروية عن أكثر من 20 صحابيا، ولم يعارضها إلا حديث عائشة: من حدث كأن محمد رأى ربه فقد أعظم الفيلة. ثم قرأت: لا تدرك الأبصار مثبت الرؤية. يقولون إن عائشة تنفي الرؤية في الدنيا، وهذا وجمهرة المسلمين على أن رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة حق، وهي أجل إكرام لهم. وفي الحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. أما في الدنيا فإن رؤية الله عيانا لم تثبت لأحدا ولا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لحديث أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين، ولحديث أبي ذر أن عبد الله بن شقيق قال له: لو أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عما كنت تسأله؟ فقلت: أسأله هل رأى محمد ربه؟ قال أبو ذر: سألته فقال: نور أن أراه. رواه مسلم. ومن قال إن ومن قال إن رؤية الله جائزة عقلا فقد أبعد النجعة، فإنه رب العالمين ويجب أن نقتصر على ما ورد دون حكم ونحمل النصوص ما لا تحمل من جراء تفكيرنا. وأما حديث ابن عباس الذي يثبت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فهو حديث ضعيف فلا يعارض الصحيح. قول الشيخ حفظه الله فيه نظر، أن من قال بأن رؤية الله جائزة عقلا فقد أبعد النجعة. لماذا هذا الكلام فيه نظر؟ لأن موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، ولا يمكن لموسى عليه السلام أن يسأل ما لا يجوز عقلا، لا يمكن لموسى عليه السلام أن يسأل ما لا يجوز عقلا. نعم. اصطفيتك على الناس، اخترتك على أهل زمانك بالرسالة والتكليم، فتقبل هاتين النعمتين شاكرا، ولا يضيقن صدرك بسبب منعك الرؤيا. وكتبنا له في الألواح وأنزلنا على موسى في التوراة كل ما يحتاج إليه هو وقومه من أمور الدين مفصلا، فخذها بقوة، فخذها بجد وعزيمة، فالسيف البتار لا يقطع بيد شلاء، بأحسنها بما هو أدخل منها في الحسن، إذ كلها حسن دار الفاسقين دار فرعون وقومه وقد أقفرت منهم. سأصرف عن آيات سأصرف عن الدلائل المنصوبة في الكون من خلق السماوات والأرض والحيوان والإنسان والنبات والثمار وغيرها، أو سأصرف عن فهم دلائل القرآن ومعجزات أولئك المتكبرين بدينهم الباطل فلا يؤمنون بالأدلة الحق، يرون الهدى فينكصون عن سبيله إلى طريق الردى، ذلك أنهم كذبوا بالدلائل وغفلوا عنها ولقاء الآخرة وبعث الناس يوم القيامة للثواب والعقاب، حبطت أعمالهم بطل ثواب عملهم المبرور من خير وصلة رحم وصدقة، لأنهم ماتوا على الكفر من بعده من بعد ذهاب موسى إلى مناجاة ربه من حليهم الذي استعاروه من القبط بسبب عرس، فبقي عندهم عجلا صاغه السامري لهم من الحلي جسدا صار جسدا ذا لحم ودم، له قوار له صوت كصوت البقر، ألم يروا أنه لا يكلمهم، تقريع على فرط ضلالهم، إذ العجل لا يهدي إلى رشد فهو كالجماد، فمن الظلم أن يؤله. ولما سقط في أيديهم ولما ندموا على عبادة العجل تقول العرب لكل نادم قد سقط في يده، لأن العادة أن يعض على يده ويسقط الأخرى على فخذه ليضرب بها حول النص الكريم، فخذها بقوة. تشير الآية إلى أن تعاليم الله يجب أن تحمل بنشاط وعزيمة وأن يسترخص لأجلها النفيس والنفس، وعندها تبلغ الأمة درجات عالية من الرفعة والعزة كما حصل للسلف الصالح من أمتنا. إن المسلمين اليوم جعلوا من القرآن مقطوعة موسيقية للنغم ولم يتخذوه أحكاما للتكاليف والعمل، إنهم لم يأخذوا القرآن بقوة وإنما اتخذوه لعبا ولهوا، فذهبت ريحهم وتبعثر شملهم. من علامات أنهم عياذا بالله اتخذوا القرآن مقطوعات موسيقية أنك تسمعهم يقرؤون القرآن على النغمات وعلى ما يسمى اليوم بالمقامات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يصبح الذي يسمع يتمايل يمنة ويسرى ولا يدري ما هو المعنى. نعم. سأصرف عن آيات التمادي في الهوى يطبع على القلب حتى لا ترى العين نور الشمس، ولما سقط في أيديهم كأن بني إسرائيل تجاه الإيمان والكفر في أرجوحة تتراوح بين إبليس والحق، لنعود العودة الأخيرة إلى يد إبليس فيستعمل بني إسرائيل لتعود العودة الأخيرة إلى يد إبليس فيستعمل بني إسرائيل في الشر، فيجعل منهم أحابيل ينصبها وشباكا يرميها لإيقاع العالم في الغواية والضلال وإيقاعه بعضه مع بعض في الحروب والويلات. أعادنا الله من دولة إسرائيل وأعاد إلينا الأرض المقدسة. آمين. رجع موسى إلى قوم غضبان آسفا، أخبر الله موسى عليه السلام أن السامري قد فتن قومه بعبادة العجل، فرجع موسى إليهم غضبان حزينا، والأسف الحزن والأسيف الحزين، بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس الفعل فعلكم بعد فراق إياكم، إذ عبدتم العجل وتركتم عبادة الله، فما خلفتموني بخيرا إنما خلفتموني بسوء، أعجلتم أمر ربكم أعجلتم إعادة ربكم، فلما لم أعد بعد 30 ليلة عبدتم العجل وهجرتم عبادة الله وصدقتم قول السامري حين قال إن موسى قد مات ولن يرجع، وألقى الألواح وطرح الألواح من يديه من شدة غضبه عند استماع حديث العجل حمية للدين، وأخذ برأس أخيه يجر إليه، وأخذ يجذب أخاه هارون من شعر رأسه والحيث غضبا على ما حصل، وكان هارون أكبر من موسى 3 سنوات ويتمتع بالحلم واللين والرأفة، فصبر واعتذر فقال ابن أم، كان هارون أخا موسى لأمه وأبيه، غير أنه اقتصر على ذكر الأم لأن ذكرها مدعاة للرأفة والرقة استضعفوني وكادوا يقتلونني. اصبر يا علي يا أخي، فقد بذلت كل جهدي في كفهم عما سول لهم تامري من عبادة العجل، فاستذلوني وقهروني حتى كادوا يقتلونني. فلا تشمت بي الأعداء، فلا تفعل بما يفرح له أعداؤنا. يقال شمت فلان بفلان إذا سر بمكروه نزل به. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، لا تؤاخذني مؤاخذة عبدة العجل مع براءة منهم من فعلهم، أو لا تنسبني إلى التقصير، فما آلوت جهدا في تثبيتهم على الحق. سكت عن موسى الغضب، هدأ غضب موسى باعتذار هارون وتوبة قومه. وفي نسخة هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. وفيما كتب في التوراة هدى وإرشاد للذين يخافون ربهم ويخشون عذاب قومه من قومه لميقاتنا للوقت الذي وقته الله لهم، ليعتذروا عن الذين عبدوا العجل. الرجفة زلزلة الجبل من قبل خروجهم إلى الميقات. السفاء عبدة العجل، فتنتك ابتلاؤك. حول النص الكريم، غضب موسى أشد الغضب غيرة على الدين وحرصا على منفعة قومه، وكان قويا راسخا لا تأخذه في الله لومة لائم. وهكذا الصادقون، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله ويصفح فيما عدا ذلك، ثم تاب بعد ذلك. باب التوبة واسع، فلا يجوز مطلقا أن ييأس أحد من عفو الله ما دام قد ندم على ما فعل وأقلع عنه وعزم على ألا يعود إليه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلا فتنتك يختبر الله مؤمنين، فمن ثبت على إيمانه فاز ومن زاغ هلك. أحزب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واكتب لنا وحقق وأثبت لنا حسنة حياة طيبة وتوفيقا في طاعتك وفي الآخرة، وأوجب لنا في الآخرة ثوابا حسنا. هدنا إليك، تبنا إليك عما لا يليق بجنابك. الرسول النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي إنسان أوحي إليه بشرع أمر بتبليغه أم لم يؤمر. فإذا أمر بالتبليغ كان رسول الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، منسوب إلى الأم، يجدونه مكتوبا، يجدون اسمه ونعته في التوراة والإنجيل بشارة بمبعثه وعهدا على الإيمان به صلوات الله عليه، ويحل لهم الطيبات التي حرمت عليهم في شرعهم بظلمهم، الخبائث كالدم ولحم الخنزير والربا والرشوة. إصرهم ثقالهم، والمراد بأصعب من التكاليف كقتل النفس لقبول التوبة، والأغلال والقيود الثقيلة، وهي مثل لما كان في شرائع بني إسرائيل من التكاليف الشاقة كقطع الأعضاء الخاطئة وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب. به بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزروه ووقروه وعظموه النور القرآن المفلحون الفائزون، وبه يعدلون بالحق يحكمون. حول النص الكريم، عذاب أصيب به من أشاء. سبحانه وتعالى رب مختار لا يسأل عما يفعله وهم يسألون. له مطلق التصرف ومطلق الحكم ومطلق والخلق خلقه والوجود ملكه. يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد. إن أعطى ففضل، وإن منع فعدل، فسأكتبها للذين يتقون. هكذا ينال رحمة الله في الجنة المتقون المذعنون لأوامر الله المجتنبون لنواهيه المؤدون الحقوق كما أمر الله. ألا فلا يتكلن كافر أو ملحد أو ظالم على رحمة الله، فقد كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. الأمي إذا كانت الأمية عيبا في الناس فإنها في النبي صلى الله عليه وسلم فقر، لأنها معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فهو على أنه أمي جاء بكتاب أعجز العالم أن يأتي بمثله أو بآية من مثله، فصاحة وتشريعا وتاريخا وعلوما وهداية. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. مكتوبا عندهم بشرت الكتب السماوية برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فذكرت اسمه ونعته، وبدله الرهبان والأحبار حسدا أن يؤمن به اليهود والنصارى. رسول الله رحمة الله إلى الخلق، فقد حط الله من قيود الشرع السماوي التي كان فيها رهق وعنت، وشرع من الأحكام ما يتناسب مع قدر الإنسانية، فكان صالحا لكل زمان ومكان، ليكون الإسلام دين الحياة ورسوله صلى الله عليه وسلم رسولا للناس أجمعين. المفلحون الفلاح باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والخسران بترك اتباعه. وقطعناهم وفرقنا بني إسرائيل أسباطا، جمع سبطا، وهو ولد الولد، وكانوا 12 قبيلة من 12 ولدا من ولد يعقوب أمما، جمع أمة، وكان كل سبط أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد، يمتاز بالنظام خاص. استسقاه قومه، طلبوا إليه أن يسقيهم في التين، فانبجست فانفجرت قد علم كل أناس مشربهم كانت الأعين المائية التي انفجرت بعدد الأسباط وكان كل صنف يعرف مكان شربه وظللنا عليهم الغمام وجعلنا الغمام يلقي عليهم ظله في التيه المن والسلوى طير يشبه السماني أو هو السماني القرية بيت المقدس حطة أي حط عنا أوزارنا وخطايانا وادخلوا الباب سجدا وادخلوا باب القدس خاشعين خاضعين لأمره خطيئاتكم ذنوبكم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم خالفوا أمر الله بخالفة تامة ودخلوا يزحفون على أساهيهم قائلين حبتهم في شعره رجزا عذابا حاضرة البحر قريبة من البحر واقعة على شاطئه وهي أيلة التي على ساحل البحر الأحمر يعدون في السبت يتجاوزون حدودهم يوم السبت الذي حضر عليهم فيه العمل ليتفرغوا للأعمال الدينية والتعبدية يوم سبتهم يوم السبت الذي يعظمونه بترك العمل والتفرغ للراحة والعبادة شرعا طاهرة الحيتان على الماء متتابعة جمع شارع ويوم لا يثبتون لا تأتيهم وفي الأيام الأخرى تنقطع الحيتان ابتلاء من الله حول النص الكريم وما ظلمونا وما ظلمونا بكفرهم النعم بل ظلموا أنفسهم بالكفر والفسوق ونحو الآية الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حرما فلا تظلموا يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني رواه مسلم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا إن الله يعاقب في الدنيا قبل الآخرة وعلى المسلمين أن يتعظوا وأن يبتدروا طاعة الله وأن يجتنبوا الفسوق والعصيان وأن يعلموا أن بني إسرائيل لم يدفع عنهم كثرة الأنبياء فيهم ولا أن الله فضلهم على العالمين ولقد نجد اليوم من يقول إن الشام أرض مقدسة وإن الأعداء لن يتمكنوا منها وقد نسوا أن الفرنسيين استعمروها مرهة وأن القدس نفسها احتلها اليهود إن لله سنن لا تتخلف ومن سننه أن الأمة يجب أن تحمي أرضها بالقوة والسلاح والوحدة والإيمان والخلق والدين والحب الخالص والرماة في أحد سببوا بمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا أشمت الأعداء فكان التأديب ثم كان العفو بعد المتاب فليعرف المسلمون الحق فالعواطف لا تغني من الحق شيئا الله مهلكهم في الدنيا بعذاب لأنهم لا يقلعون عن المعاصي ولا ينتفعون بالمواعظ أو معذبهم عذابا شديدا في الآخرة لتمادهم وعدم توبتهم قالوا معذرة إلى ربكم قال الواعظون موعظتنا معذرة نعتذر بها إلى الله ونؤدي واجبا علينا نسوا ما ذكروا به تركوا المواعظ ترك من نسيها أنجينا الذين ينهون أنجينا الواعظين وأهلكنا الظالمين عتوا عما نهوا عنه أبوا أن يرجعوا عن المعصية واستحلوا ما حرم الله من صيد السمك يوم السبت وأكله خاسئين صاغرين تأذن أعلم يسومهم سوء العذاب يزيغهم مرارة العذاب وشدتهم وقطعناهم في الأرض أمما وصيرناهم أمما متفرقة في الأرض حتى لا تكون لهم شوكة منهم الصالحون وهم الذين اتبعوا ما نزل في التوراة وآمنوا بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ومنهم دون ذلك وهم الذين حرفوا التوراة وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبلوناهم بالحسنات والسيئات واختبرنا نفوسهم بالنعم والنقم فخلف بعدهم خلف فجاء بعد هؤلاء جيل سوء والخلف بسكون اللام شائع في الشر وبفتحها شائع في الخير يقال خلف سوء وخلف خير وقد يعكس ورثوا الكتاب ورثوا التوراة عن أسلافهم يقرؤونها ويعرفون ما فيها يأخذون عرض هذا الأدنى يأخذون الحقير من حطام الدنيا رشوة لتحريف التوراة وتزييف أحكامها ويقولون سيغفر لنا ويقولون وهم يحرفون يزيفون سيغفر لنا وذلك منهم إيغال في المعصية وعدم مبالاة بالمؤاخذة وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه وهم في حال طلبهم المغفرة إذا جاءتهم الرشا أخذوها فهم يستغلون سذاجة العامة ويكذبون على الله يمسكون يتمسكون والتمسك بالكتاب العام بما فيه وإحلال حلاله وتحريم حرامه حول النص الكريم لما تعظون قال العلماء يجب النهي عن المنكر وإن علم الناهي أن مرتكبه لا يقلع عن معصيته وقيل إذا علم الناهي أن المنهي لا يقلع سقط وجوب النهي ربما وجب إذا جار النهي عند العصاة مجرى العبث والأول هو الحق فكم هزئ المشركون بالأنبياء واستمر الأنبياء في تبليغهم ووعظهم لا يبعثن عليهم بعث الله عليهم سليمان وبعده بخت نصر فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية، وكانوا يؤدونها إلى المجوس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجهم من المدينة وضرب عليهم الجزية وقطعناهم. هكذا هم في كل صقع جماعة، وهم يبغون الآن أن يجتمعوا في فلسطين باسم إسرائيل في تركيز خطير، يجد العون الدولي سلاحا ومالا ونفوذا، ولكن أمتنا ستقضي على ذلك بإيمانها ووعيها ووحدتها وعون الله لها، وستسومهم سوء العذاب من خلق اليهود المعصية وتمني المغفرة، والإسلام ترفع بأمتي عن هذه السبيل السفيهة. نتقنا الجبل، اقتلعنا جبل الطور من أصله ورفعناه فوقهم حتى كأنه سحابة تظلهم، والظلة كل ما أظلك من سقف أو سحابة أو غيرهما، والجمع ظلل وظلال، وظنوا أنه واقع بهم وأيقنوا أنه ساقط عليهم إن خالفوا أحكام التوراة. خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا أحكام التوراة بجد وعزم، واعملوا بما فيها من الأحكام من ظهور بني آدم. جمع ظهر وهو العمود الفقري الذي فيه نقاع الشوكي، والمراد أنه أخرجهم كالذر، وأشهد على أنفسهم وأشهد كل واحد منهم على نفسه بما خلق فيه من استعداد فكري وعقلي أن تقولوا أشهدهم على أنفسهم لئلا يقولوا إن كنا عن التوحيد غافلين لعدم الأدلة، أو يقولوا كان أباؤنا على عبادة فجرينا مجراهم بحكم التقليد ولم يرسل إلينا رسول فلا نستحق المؤاخذة بما فعلوا. وكذلك نفصل الآيات، ومثل ذلك التفصيل البديع نقلب وجوه البيان حتى أن يترك التقليد ويعمل بالدليل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا وقص عليهم خبر من أوتي العلم فلم يتعظ به عساهم أن يتعظوا فانسلخ منها خرج من الآية بالكفر كما تخرج الحية من جلدها بالكشط. لرفعناه بها لبلغناه بتلك الآيات منازل الأبرار، أخلد إلى الأرض مال إلى الدنيا وسكن إلى لذاتها، إن تحمل عليه يلهث إن تشد عليه بالطرد والزجر يدلع لسانه مع تنفس شديد، أو تتركه مستريحا يلهث فهو على لهاث دائما بخلاف غيره من الحيوانات فلا يلهث إلا عند التعب. حول النص الكريم، إذا أخذ ربك لا يستحيل عقلا أن يستخرج الله من سلالة بني آدم ذريتهم ويقررهم بوحدانيته، فلقد حدث القرآن أن الجماد تكلم قالت أتينا طائعين، والحيوان تكلم قالت نملة يا أيها النمل، وقال على لسان الهدهد أحط بما لم تحط به. وبالإضافة إلى ذلك فقد فطر الله الناس على ملة التوحيد، قال تعالى فأقم وجهك للدين حليفا فطرة الله، وفي الحديث كل مولد يولد على الملة فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجلسانها كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء، متفق عليه إن تحمل عليه يلهث. من كذب بآيات الله فهو ضال حريص على الدنيا في حال الوعظ وعدمه كالكلب يلهث أبدا في حال التعب والراحة. ذرأنا خلقنا الجن عالم حي عاقل مكلف خفي لا يدرك بحواس البشر، منهم المؤمن والكافر والصالح والطالح، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم عقول وعيون وآذان لكنها لا توصلهم إلى انكشاف الأدلة ولا إلى صحيح النظر، ولا تبلغ بهم الإيمان بالله وما جاءت به الرسل، فهم أشبه بالإبل والبقر والغنم. الأسماء الحسنى الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات، يلحدون في أسمائه يميلون بأسمائه عن الحق حيث اشتقوا من أسماء لآلهة كاللات من الله والعز من العزيز ومنات من المنان، وبه يعدلون وبالحق يحكمون. سنستدرجهم سنأخذهم شيئا فشيئا إلى ما يهلكهم، وذلك أن الله يفتح عليهم من النعم ما يركنون إليه ثم يأخذهم على غرة أعقل وأسعد ما يكونون، وأملي لهم وأمهلهم ولا أتعجل عقوبتهم. ما بصاحبهم من جنة، ليس محمد صلى الله عليه وسلم مجنونا بل هو أذكى الأذكياء وأفضل الفطناء العقلاء، وظاهرة فيه صفات الرسل واضحة فيه آيات الإنذار صلى الله عليه وسلم، أو لم ينظروا أو لم يعتبروا في ملكوت في الملك العظيم الواسع المحكم، فيهديهم النظر إلى الحق بعده بعد القرآن، ويذرهم ويتركهم يعمهون يترددون أيان مرساها متى قيامها، يسأل المشركون عنها سؤال المنكر الهازئ، لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يظهرها في وقتها المعين إلا الله وحده. ثقلت في السماوات والأرض خفي علمها على أهل السماوات والأرض، وكل شيء خفي فهو ثقيل شديد بغتة فجأة على حين غفلة من الخلق. حول النص الكريم، أولئك كالأنعام فضل الإنسان بالعقل الذي هو سبب معرفة الله فسخر له كل شيء، فإذا لم يهده العقل إلى الله بسبب الهوى والغفلة كان بالعجماوات أشبه، بل كان منها أضل، لأنه مكلف وترك التكليف، وتلك غير مكلفة وتقوم بما خلقت له. في حديث البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. فعلى المسلم أن يثبت أسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن أو صحيح السنة من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أثر عن عمر رضي الله عنه أنه لما حولت إليه كنوز كسرى قال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا، فإني أسمعك تقول: سنستدرج من حيث لا يعلمون. البيهقي: ما بصاحبهم، التعبير بالصاحب يدل على أنهم يعرفونه من أول نشأته إلى أن بلغ الأربعين، فما عليهم إلا أن يتفكروا في سيرته ليعلموا أن محمدا صلى الله عليه وسلم على غاية الكمال الفكري والقلبي والجسدي والخلقي. عن الساعة: الإيمان بالساعة يعني المسؤولية الواعية، وكل ما نراه من الفتنة الأخلاقية والسوء المنتشر على كل المستويات متسبب عن ضعف الإيمان باليوم الآخر، أي عن عدم الإيمان بالمسؤولية. نظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أحواله قبل النبوة وبعد النبوة من أعظم البراهين والأدلة الدالة على نبوته وصدقه صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. من نفس واحدة، من نفس آدم أبي البشر الذي ابتدا خلقه من تراب، أو خلقكم من جنس واحد وجعل منها زوجها، وخلق من أحد أضلاعها زوجها حواء، أو خلق من جنسها زوجها كما خلق لكل حي أنثى من جنسه، فإن الجنس إلى الجنس أميل، والجنسية علة الضم ليسكن إليها ليأنس بها ويطمئن إليها اطمئنان الشيء إلى جزئه أو إلى جنسه. تغشاها، باشرها مباشرة الأزواج، حملت حملا خفيفا، حملت محمولا خفيفا وهو النصف، فمرت به فعالجت به أعمالها وقامت وقعدت ولم يعقها عن شيء من ذلك لخفته. فلما أثقلها حمل الجنين بعد كبره ونموه. لئن أتيتنا صالحا، لئن أعطيتنا ولدا سويا لا عيب فيه، صالحا جنس الولد الصالح في تمام الخلق بدنا وقوة وعقلا حتى كثروا وانتشروا ذكورا وإناثا. جعل له شركاء فيما آتاهما، جعل النوعان ذكور والإناث لله شركاء فيما آتا أولادهما، فسموه عبد العزى وعبد مناف. وإن تدعوهم إلى الهدى، وإن تطلبوا المشركين إلى الإسلام لا يستجيبوا إلى هدايته، فسيانا دعاؤهم وعدمه. وإن تطلبوا من هذه الأصنام التي تعبدونها أن يهدوكم إلى طريق الخير لا تجدوا منهم سميعا، فسيان عندهم التوسل إليهم وعدمه. ادعوا شركاءكم، استعينوا بشركائكم، ثم تعاونوا على إيقاع الضر بي، ولا تؤخروا ذلك إن استطعتم. حول النص الكريم: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من الرسل عبد لله ميزه الله بالرسالة وأمره أن يبين للناس ما نزل إليهم، ولا يعلم الغيب من ذاته إلا ما أطلعه الله عليه، ولا شأن له بتدبير أمور الكون أو الناس. جعل له شركاء فيما آتاهما. إن كان الكلام عن آدم وزوجه فإن الشرك بدأ في ذريتهما، وإن كان عن أي زوجين أمكن أن يكون الزوجان هما المنحرفين، وكلا الرأيين تحتمل الآية، يشركون ما لا يخلق شيئا، الأحجار التي تعبدونها صماء لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، فهي عاجز تجاه نفسها وهي تجاه غيرها أعجز. وغريب أن ينحط العقل البشري ليجعل منها آلهة يقدمها حتى يزعم أنها تقربه من الله زلفى. وعبادة الأصنام ما زالت قائمة في المعالم إلى يومنا هذا، وفي المسلمين اليوم من يقدم شهواته وأهواءه على رضا الله وطاعته، وما أكثرهم اليوم يملؤون السهل والجبل ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم كيدوني فلا تنظرون، تحدي صارخ من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين وآلهتهم، فإن استطاعوا أن ينزلوا به نازلة أو يحلوا به دائرة فليفعلوا، ولن يستطيعوا، فالله والإله وبيده وحده الأمر كلهم عاجزون وآلهتهم أعجز. إن ولي الله، إن ناصري ومتولي أمري هو الله، هو الذي ينصر الصالحين عقيدة وعبادة وعملا، فلا يضرهم من عاداهم من ذوي الفساد والأهواء العفو. السهل الذي لا كلفة فيه بالعرف بالمعروف من طاعة الله والإحسان إلى الناس، وأعرض عن الجاهلين واترك مخالطة السفهاء واحلم عليهم إذا سفهوا عليك، وإما ينزغنك وإن تصلك من الشيطان وسوسة فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوما، وهذا تعليم للناس، ففي الحديث ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، رواه مسلم. إذا مسهم طائف، إذا نالتهم وسوسة علموا أنها وسوسة من الشيطان فيلجؤون إلى الله ويعصون الشيطان وإخوانهم وأشباه الشياطين من كفار الإنس، يمدونهم يساعدونهم لا يقصرون لا يكفون عن الإغواء بآية من مقترحاتهم، كقولهم لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا اجتبيتها تقولتها واختلقتها فاستمعوا له وأنصتوا فاسكتوا وصغوا تضرعا وتذللا وخيفة وخوفا ودون الجهر من القول وقصدا بين السر والجهر بالغدو والآصال بالغدايا والعشايا والمراد في جميع الأوقات حول النص الكريم. وهو يتولى الصالحين، كان عمر بن عبد العزيز لا يدخر شيئا لأولادي فقيل له فيه فقال والدي إما أن يكون من الصالحين أو من المجرمين، فإن كان من الصالحين فوليه الله، ومن كان الله وليه فلا حاجة لي له إليه، وإن كان من المجرمين فقد قال تعالى فلن أكون ظهيرا للمجرمين، ومن رده الله فلن أكون مشتغلا بمهماته. ألا ليت أمير المؤمنين يرى ما يقدمه الآباء اليوم إلى الأبناء دون أن يجدوا منهم إلا النكران سوى قلة ممن حفظ الله، وعند الله لا يضيع أجر ولا. ويا ليت أمير المؤمنين يرى كم يعطي الله الآباء فيجبون المال من الحرام من أجل إسعاد أولادهم فيشقونهم ويشقون بهم. وإما ينزغنك في الحديث أن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. المسلم مأمور عند قراءة القرآن بالسكوت والإصغاء، فما يفعل المسلمون اليوم أثناء تلاوة القرآن من الاشتغال عنه بالأحاديث مكروه شديد الكراهة، ولا يجوز لقارئ أن يقرأ على قوم لا يستمعون إليه. سورة الأنفال، بسم الله الرحمن الرحيم. عن الأنفال، عن حكم الأنفال، والأنفال الغنائم ومفردها نفل، وسميت الغنيمة نفلا لأنها عطية من الله وفضل منه. الأنفال لله والرسول فيجعلانها حيث شاء. وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا الحال فيما بينكم بالمودة وترك النزاع وتسليم أمر الغنائم لله ورسوله. وجلت قلوبهم خافت إعظاما لجلال الله وخوف عقابه. وأما قوله سبحانه ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فذلك لأن الاطمئنان يكون من اليقين وشرح الصدر، فالوجل مقام الخوف والطمأنينة مقام الرجاء. وقد اجتمع في قوله تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. زادتهم إيمانا، زادتهم الآيات يقينا على قدر الدلائل أو على قدر التكاليف. يجادلونك في الحق، يراجعونك فزعين من الحرب لنصرة الحق، مؤثرين العير لأخذ المال، فهم يكرهون القتال كراهة أن يساق إلى الموت وهو شاهد أسبابه إحدى الطائفتين عير قريش في تجارتها العظيمة، يقودها أبو سفيان قادمة من الشام، أو النفير في ملاقاة أبي جهل في الجيش الذي يضم 1000 مقاتل، وتودون أن غير ذات شوكة تكون لكم، وتريدون العير لأنها غنيمة من غير حرب، وتكرهون النفير لأنها عرضة للجهد والموت. والشوكة السلاح والقوة، أن يحق الحق بكلماته وأن يظهر الإسلام بآياته المنزلة، حين ينصر المؤمنين قلة على المشركين كثرة، ويقطع دابر الكافرين ويستأصل الكافرين بالهلاك. حول النص الكريم، كان الشباب في بدر قد أسرعوا إلى القتال وعادوا بالغنائم، فقال الشيوخ لهم أشركونا في الغنائم، فقد كنا درأكم تحت الرايات نحمي ظهوركم تنحازون إلينا إذا مال العدو عليكم. فقال الشباب نحن الذين أبلينا في القتال وحزنا النصر فالغنائم لنا، فنزلت تسألونك عن الأنفال، رواه أبو داود. هم المؤمنون حقا. عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت يا حارث؟ قال أصبحت مؤمنا حقا. قال انظر ماذا تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال يا حرف أصبت فالدبر وهو الطبراني في الكبير. كما أخرجك ربك شروع في الكلام عن غزوة بدر وقد بدأ بوصف نفسية فريق من المؤمنين تجاه معركة بدر مشيرا إلى أن الله أراد للإسلام النصر في معركة مظفرة يطيح فيها صناديد الكفر ويذل باطلهم وذلك إحقاق للحق وابطال للباطل. تستغيثون ربكم تطلبون منه الغوث والنصر مردفين متتابعين مددا لكم وما جعله الله إلا بشرى وما جعل الله الإمداد بالملائكة إلا بشارة لكم بالنصر ولتطمئن به قلوبكم ولتهدأ بالإمداد قلوبكم مما عرض لها من الخوف حتى جادلتم الرسول في أمر القتال أمنة منه تأمينا لكم من الخوف رد الشيطان وسوسته وليربط على قلوبكم وليقويها ويثبت به الأقدام فلا تسيخ في الرمال ولا تسيخ في الحرب لأن الرمل تلبد بالمطر. أني معكم بالعون والنصر وهذه المعية الخاصة فثبتوا الذين آمنوا قووا قلوبهم بتكثير عددهم والقتال معهم وتبشيرهم بالنصر. والصحيح أن الملائكة قاتلت يوم بدر ولم تقاتل فيما سواه. فاضربوا فوق الأعناق احتزوا الرقاب وافلقوا الرؤوس واقطعوا الأيدي ذات البنان والبنان أطراف الأصابع والمراد اضربوهم في جميع الأعضاء أعاليها وأسافلها ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله تأييد المؤمنين وخذلان المشركين بسبب أن المشركين خالفوا أوامر الله ونواهيه وأصل المشاقة المجانبة كأنهم صاروا في شق وجانب غير الذي يرضاه الله ورسوله ذلكم فذوقوه ذلكم الخذلان في بدر فذوقوه عاجلا أيها الكفار ولكم عاجلا عذاب جهنم زحفا مجتمعين كأنهم لكثرة يزحفون ويدبون وأصله من زحف الصبي إذا دب على أسته قليلا قليلا فلا تولوهم الأدبار فلا تنهزموا أمامهم وإن كنتم أقل منهم وأصله أن المنهزم يدير ظهره متحرفا لقتال منعطفا مائلا يريهم أنه منهزم خداعا ثم يكر عليهم متحيزا إلى فئة منضما إلى جماعة مسلمة للنصرة باء رجع. حول النص الكريم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قلة المؤمنين وكثرة المشركين استقبل القبلة وجعل يهتف اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فقال له أبو بكر كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله إذ تستغيثون ربكم رواه مسلم يغشيكم النعاس. يقول علي رضي الله عنه لقد رأيتنا ليلة البارحة ليلة بدر وفينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح رواه النسائي في الكبرى وهو حديث صحيح بل ظاهر الآية أن النعاس كان أثناء القتال من شدة الأمن. وينزل عليكم من السماء كان المطر تلك الليلة وابلا شديدا على المشركين منعهم من التقدم وكان طلا على المسلمين جنوا منه الطهارة وذهب وسوسة الشيطان ووطأ لهم الأرض وصلب الرمل وثبتت به الأقدام وربط به على القلوب فلا تولوهم الأدبار. الفرار يوم الزحف من الكبائر التي أوعد الله عليها غضبه. ففي الحديث اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات متفق عليه. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فلم تقتلوهم القتل الذي أفنى صناديدهم وخضض شوكتهم ولكن الله قتلهم بأيديكم. ومثله قوله تعالى قاتلهم عذبهم الله بأيديكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما أصبت وجوههم جميعا حين رميتهم بقبضة من تراب ولكن الله أصابهم بيدك بلاء حسنا اختبارا فيه النصر والغنيمة. موهن كيد الكافرين مضعف كمكر الكافرين. إن تستفتحوا إن تطلبوا النصر أيها الكفار فقد جاءكم الفتح فقد نصر الله المؤمنين عليكم. وإن تنتهوا وإن تتركوا معاداة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله وإن تعودوا نعد وإن ترجعوا إلى عداء رسولنا وقتاله نعد إلى نصره وهزيمتكم فئتكم رهتكم ولا تولوا عنه ولا تعرضوا عن طاعته في أمر الجهاد وغيره. تسمعوا حجج القرآن سماع قبول ولا تكونوا كالمنافقين الذين يدعون سماع القرآن وقلوبهم غلف عن فقه. إن شر من دب على الأرض هم الصم عن سماع الحق البكم عن النطق به البله عن فهمه لا دواب الأنعام ولو علم الله فيهم خيرا ولو كانوا مستعدين للهداية لسمعوا وفقه، ولكنهم أشقياء يسمعون ويعرضون ولا ينتفعون. لما يحيق من البذل والجهاد وطاعة الله، فالجاهلية موت والإسلام هو الحياة. يحول بين المرء وقلبه، يموت المرء فيفوته الإيمان، أو أن الله يحول بين المؤمن والمعصية والكافر والطاعة فتنة ذنبا تعم عقوبته، كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كشق العصا وتفرق الكلمة حول النص الكريم. ولكن الله رمى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضة من تراب، وقال: شاهت الوجوه ثلاثا فأعقب رميته وهزيمتهم، ولم يبق أحد إلا أصابه التراب في عينه. رواه مسلم. قال أبو جهل يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم أفجر فأهلكه الغداة، فنزلت: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. رواه النسائي الكبرى. الغرض من القرآن استنارة القلوب بنور الهداية، وانطلاق الأعضاء بالعمل الصالح، ونصرة الحق حيثما كان. فليس ما يفعله الكثير اليوم من سماع القرآن للطرب ورفع الأصوات عند النغمة الرائعة أو دون الرائعة أحيانا كثيرة من غير انتباه للمعنى ولا خشوع عند التلاوة من الدين في شيء، وكذلك قراءة القرآن في مجالس العزاء بمناسبة مصيبة الموت من البدع القبيحة التي دخلت على المسلمين، فلم يعد القرآن حكما ولا أدبا ولا عملا ولا قانونا ولا حول ولا قوة إلا بالله، استجيبوا لله. قال الشافعية: إجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم القول لا تقطع الصلاة، بل ولا يقطعها لإجابة الفعل الكثير. فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بن كعب فدعاه وهو يصلي، فعجل في صلاته ثم جاء فقال: لا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منعك عن إجابتي؟ قال: كنت أصلي. قال: ألم تجد فيما أوحي إلي استجيب لله وللرسول. رواه البخاري. أحسنت. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون. قوله تعالى: واذكروا إذ، واذكروا يا معشر المهاجرين حين كنتم في أول الإسلام قليلي العدد ضعيفي القوة، تخشون أن ينقض عليكم الكفار انقضاض الجارحة على صيدها، فهواكم الله إلى المدينة وقواكم بإمداد الملائكة في بدر بمظاهرة الأنصار، ورزقكم من الغنائم التي أحلها لكم، وتلك نعم واجبة الشكر. لا تخونوا الله والرسول، لا تضمروا خلاف ما تظهرون أماناتكم ما اؤتمنتم عليه من الدين وغيره، فرقانا هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل. وإذ يمكر بك الذين كفروا، واذكر يا محمد وقت أن اجتمعت كفار قريش في دار الندوة ليدبر من القضاء عليك، ليثبتوك ليحبسوك أو يقتلوك، يضربوك بسيوفهم ضربة رجل واحد، وينهوا حياتك أو يخرجوك من مكة لبلدك ويمكر الله ويرد الله مكرا بتدبير ما يقضي عليه، والله خير الماكرين، وتدبير الله أنفذ بمكرهم وأبلغ في التأثير والنكاية. أساطير الأولين أخبار الأمم الماضية من الأباطيل والترهات، فأمطر علينا حجارة، فعاقبنا على إنكاري بحجارة من سجيل تهلكنا كما لك تصعب الفيل. حول النص الكريم: واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون. قال قتادة: كان هذا الحي أذل الناس ذلا، وأشقاه عيشا، وأجوعه بطونا، وعراه جلودا، وأبينه ضلالة. لا والله ما في بلادي ما يحسن عليه، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، يؤكلون ولا يأكلون. لا والله ما نعلم قبيلا من حاضر الأرض يومئذ كان شر منهم منزلا، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد، ووسع به في الرزق، وجعلكم به ملوكا على رقاب الناس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله نعما، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من نعم الله. أراد بنو قريظة بعد أن حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا على حكم سعد، فأشار إليهم أبو لبابة الصحابي الجليل، وكان عنيفا من لا يفعله، وأشار إلى حلقه يريد أن سعد سيحكم عليهم بالذبح، فنزلت: لا تخونوا الله والرسول. قال أبو لبابة: ما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله. رواه سعيد بن منصور. وإذ يمكر بك الذين كفروا، واجتمعت قريش في دار النذر يدبر الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معهم إبليس على هيئة شيخ النجدي، فمنهم من اقترح إخراجه من مكة، ومنهم من اقترح حبسه، واقترح أبو جهل قتله، فأعجب إبليس رأيه فأخذوا به. وأمر الله نبيه ولا يبيت في فراشه تلك الليلة، وأذن له في الهجرة. وتقدم أن المكر من الصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى، وتثبت له على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تعريف ولا تعطيل. وهذه قاعدة في جميع الصفات الثابتة في الكتاب والسنة أو السنة. وما كان الله ليعذبه. قال أبو موسى الأشعري: كان في هذه الأمة أمانان، أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضى، وما الاستغفار فهو كائن فيكم إلى يوم القيامة. رواه أحمد. وما لهم ألا يعذبهم الله ويشين يمنعوا من تعذيبهم بما دون عذاب الاستئصال. وقد زال المانع بهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخروج المصلين يصدون عن المسجد الحرام يمنعون الناس من دخول المسجد الحرام ولولا أداء النسك كما حصل في الحديبية. وما كانوا أولياء وما استحق المشركون أن يكونوا ولاة المسجد الحرام لأنه أسس للتقوى وحدانية الله. صلاتهم دعاؤهم أو ما يسمونه صلاة مكاء صفيرا وتصدية تصفيقا. العذاب عذاب القتل والأسر في بدل حسرة الندامة يحشرون يساقون. الخبيث من الطيب الكافر من المؤمن ويجعل الخبيث بعضهم على بعض ويجعل الكفار في جهنم بعضهم فوق بعض بعضهم فوق بعض فيركمه جميعا فيتراكبون لشدة ازدحامهم. مضى سنة الأولين حقت سنة السابقين من الأمم بهلاك أعداء الله ونصرة أوليائه. مهما تطاول الزمن لا تكون فتنة لا يكون شرك ويكون الدين كله لله ويقضى إلى عبادة الباطلة ولا تبقى إلا عبادة الله وحده. حول النص الكريم وما كانوا أولياء كانت قريش تقول نحن ولاة البيت الحرام فنصد من نشاء وندخل من نشاء. ورد الله عليهم بأن ولاية البيت للمؤمنين فقط الذين يتقون الله ويقفون عند حدوده. ومن المؤسف أن الولاية اليوم عند البعض صارت تشمل المجانبين والمجاذيب والذين يسيل اللعاب من أشداقهم وترتع الحشرات في ثيابهم وأجسادهم وتشمل أصحاب الدجل والخرافات والدعاوى الباطلة والكرامات. وصاروا يؤيدون دعاويهم برؤيا الأنبياء والأقطاب في المنام. سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم إلا مكان وتصلية. كان الرجال والنساء يطوفون بالبيت عراة يتنزهون بزعمهم عن الألبسة التي عصوا الله فيها مشبكين بين أصابعهم يصفرون ويصفقون. وذلك يدل على أن عبادتهم لا تعد أن تكون تهريجا وتشويشا في أصوات مختلفة نساء ورجال. وذلك ما يجب أن ينزه عنه البيت. ينفقون أموالهم نزلت في أبي سفيان وما كان من إنفاق على المشركين في بدر ومن إعانته على ذلك في أحد. ذلك أنه لما نجا بالعير بطريق البحر إلى مكة مشى ومعه نفر من المشركين يستنفرون الناس للقتال فجاءوا كل من كان له تجارة فقال يا معشر قريش إن محمدا وترككم وقتل رجالكم فأعينوننا بهذا المال على حربه فلعلنا ندرك منه ثأرا. ففعلوا واستأجر أبو سفيان يوم أحد 2000 من الأحابيش يقاتل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى من استجاش من العرب. وأنفق عليهم 40,000 أوقية من الذهب. والزمان اليوم يعيد نفسه فما أكثر ما ينفق أعداء الإسلام اليوم من الأموال الطائلة في سبيل عداوة الإسلام والقضاء عليه. ولكن هذا الإسلام سيبقى شامخا شموخ الجبال ثابتا ثبوتا ضخما ضخامتا قويا قوتا مهيبا مابتا. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فاعلموا أن الله مولاكم وما وكل الله المسلمين لأنفسهم إلا يوم استهانوا بالإسلام وجعلوك قد حراك به فتركوا العمل بما فيه وناموا عن إعداد القوة المادية والمعنوية وبددوا أموالهم في الشهوات فاستغل ذلك الكفر فبلغوا منهم ما أرادوا. وعسى الله أن يأتي بالفتح وهو حسبنا ونعم الوكيل. غنمتم الغنيمة اسم لما يناله المسلمون من عدو بالقتال والفيء اسم لما يناله بغير قتال. فأن لله خمسه للرسول يصرف هذا السهم على مصالح الدين وشعائره ويعطى منه صلى الله عليه وسلم كفايته لنفسه ولنسائه مدة سنة ولذي القربة ولبني عائشة وبني المطلب واليتامى والصغار الذين مات أباهم ولم يبلغوا سن الحلم والمساكين ومثلهم الفقراء وهم الذين يعجز دخل من حاجتهم وابن السبيل والمسافر المحتاج وإن كان في بلده غنية. يوم الفرقان يوم بدر من عدوة الدنيا بجانب الوادي الأدنى إلى المدينة في أرض رخوة تسيخ فيها الأقدام وليس فيها ماء. وهم بالعدوة القصوى بجانب الوادي الأبعد إلى المدينة حيث الماء والأرض ثابتة والركب أسفل منكم والعير التي يقودها أبو سفيان في مكان أسفل منكم على ساحل البحر على 3 أميال من بدر. لفشلتم لجبنتم ولتهيبتم القتال ولتنازعتم في الأمر ولاختلفت آراؤكم بين الفرار والقتال. سلمكم الله من الفشل والتنازع والهزيمة والقتل إذا لقيتم فئة إذا حاربتم جماعة من الكفار. حول النص الكريم وحلت الغنائم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم تحل لأحد قبله. فكان الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوا فتأتي نار من السماء فتأخذه. تقسم الغنائم 5 سهام 3 للفارس المقاتل وسهم واحد للراجل والسهم الخامس يخمس ويوزع حسب ما ذكرت الآية. كان النصر بيد الله إذا أنزل القرآن الذي ثبتهم به والملائكة الذين نصرهم به. فعلى المؤمنين إن كانوا مؤمنين يتقيدوا بقسمة الغنائم كما أمر الله لأنها من فضله. كان المسلمون في بدر معرضين للهلاك لوجودهم في أرض غير صالحة ولأن قوة العدو من أمامهم وعن جانبهم. فكان سوء مركز المسلمين وضعف من الجانب حسن مركز العدو وقوته لا يبعث على الظن بأن المؤمنين سينصرون حتى ولو تواعدوا على القتال لما خرج المسلمون لقتالهم تهيبا منهم لكثرتهم وقوتهم. ولكن الله أراد نصرة المسلمين ودحض الكافرين فكان ما أراد ليهلك من هلك قضى الله بالنصر ومن ما قلة ليكون كفر من كفر بعد إقامة حجة الله عليه بنصر القلة على الكثرة وليسلم من أسلم عن حجة ويقين بدين الله فاستعير الهلاك للكفر والحياة للإسلام إذ يريكهم الله في منامك رأى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين في المنام قلة فأخبر أصحابه فأملوا بالنصر فأملوا بالنصر ولما التقى الجمعان رأوهم كذلك قلة فازدادت معنوياتهم ارتفاعا وأرى الله المشركين المؤمنين قلة حتى لا يتركوا المعركة وليميل عليهم المسلمون وينتصروا عليهم قال ابن مسعود لقد كنا نرى في عيوننا قلة حتى قلت لرجل حتى قلت لرجل إلى جنبي أتراهم 70 قال أراهم 100 وحقيقتهم 1000 رواه الطبراني في الكبير ذكر الله يساعد على النصر ذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون ولا تنازعوا ولا تختلفوا فيما بينكم فتفشلوا فتجبنوا وتذهب ريحكم وتضعف قوتكم وتدول دولتكم ولا تكونوا كالذين ولا تكونوا كفار قريش خرجوا من مكة ليمنعوا عيرهم فلما عرفوا نجاها لم يرجعوا بل تطاولوا يريدون منجزة محمد صلى الله عليه وسلم بطرا فخرا وطغيانا في النعمة ورياء الناس ليرى الناس شجاعتهم وسماحتهم ليثنوا عليهم بهما ويصدون عن سبيل الله ويمنعون الناس من الدخول بالإسلام زين لهم الشيطان أعمالهم زيف عليهم الحقيقة حين قال لهم أنتم أقوياء وسوف تنتصرون على المسلمين إذا حاربتموهم جار لكم مجير وناصر لكم ترات الفئتان التقى الجمعان نكص على عقبيه ولا هاربا إذ رأى الملائكة بريء منكم بريء من جواركم ونصرتكم أرى ما لا ترون أرى جنود الملائكة في صفوف المسلمين مرض شك وارتياب غر هؤلاء دينهم واغتر المسلمون بدينهم فخرجوا قلة يحاربون الكثرة ظانين أن دينهم ينصرهم يتوفى الذين كفروا الملائكة تقبض الملائكة أرواح الكافرين عند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم تضرب الملائكة منهم ما أقبل وأدبر كداب آل فرعون سيرة كفار قريش كسيرة آل فرعون وداب العادة قبلهم من قبلهم من قبل آل فرعون من الأمم الكافرة حول النص الكريم تذهب ريحكم قيل المراد حقيقة الريح لأنه لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله وفي حديث الشيخين نصرت بالصبا وولكت عاد بالدبور خرجوا من ديارهم بطرا لما بلغ كفار قريش الجحفاء أتاهم رسول أبي سفيان أن ارجعوا فقد سلمت عيركم وقال أبو جهل لا والله حتى نقدم بدرا وكانت بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم فيها سوق في كل عام وتشرب بها الخمور وتعزف علينا القينات ونطعم بها من حضرنا من العرب فوافوها فسقوا فيها من بنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القينات فنهى الله المؤمنين أن يكونوا أمثالا بطلين مرائين وقد تحدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيا وطرا بالذل إلى الله والتبتل بين يديه والضراعة له فقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم هذه قريش قد أقبت بخيلائها وفخرها تحداك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذي وعدتني زين لهم الشيطان وأعمالهم حين خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر بن الحارث فجاءهم إبليس وجنده معه رايته متمثلا بآية إسراقة بن مالك يشجعهم على الخروج وقال إني أخاف الله وقد كذب والله ما به مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منع فأوردهم وأسلمهم يقول المنافقون المنافق من يظهر الإيمان ويخفي الكفر والمرائي هو من يظهر الطاعة ويحسن أن ينظرن بنظر الناس إليه وقد سمى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الفعل شركا أصغر إذ يتوفى الذين كفروا لا يكفي ما يحل بالكفر في الدنيا وإنما ينتظرهم عند الموت وبعده عذاب مرير على ما جنت أيديهم كذاب آل فرعون سيرة الكفرة سيرة واحد مأسرة واحدة مهما اختلف الزمان والمكان كفر بالله على ضروب شتى ولكن ينالون عقاب الله على ضروب شتى ذلك إشارة إلى ما حل من العذاب في قريش وآل فرعون وسنة الله أن لا يبدل النعمة بالنقمة إلا إذا ساءت النفوس عليها ينقضون عهدهم يغدرون بفيما عاهدوا لا يتقون لا يخافون الله في غدرهم فإما تثقفنهم فإن تظفر بهم في الحرب فأعمل السيف فيهم حتى يخافك من وراهم فلعلهم يؤمنون فانبذ إليهم على سواء فاطرح إليهم عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم بنقض العهد الذي بدأوا به لئلا يتهموك بالغدر سبقوا أفلتوا من العقوبة لا يعجزون لا يفوت الله أن يعذبهم في الدنيا والآخرة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وجهزوا لقتالهم أقصى ما عندكم من جهد والإعداد واتخاذ شيء لوقت الحاجة ومن رباط الخيل ومن حبس الخيل للقتال في سبيل الله ترهبون تخيفون وآخرين من دونهم وتخيفون أعداء آخرين يقفون وراء هؤلاء لا تعلمونهم لأنهم منافقون أو لم يظهروا لكم بعد وإن جنحوا للسلم وإن مالوا للصلح فمل إليهم حول النص الكريم فهلكناهم بذنوبهم فهلكناهم بعضهم بالرجفة وبعضهم بالسيف وبعضهم بالحجارة وبعضهم بالريح وبعضهم بالمسخ وبعضهم بالغرق وقريشا بالسيف ينقضون عهدهم هم يهود بني قريظة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يظاهروا عليهم فنكثوا وأعانوا مشركي مكة بالسلاح وقالوا نسينا وأخطأنا ثم عاهدهم فنكثوا ومالوا معهم يوم الخندق وانطلق كعب بن أشرف إلى أهل مكة فحالفهم وقد جعل الله ناكث العهد من اليهود شر الدواب لأن شر شر الناس الكفر وشر الكفرة المصرون منهم وشر المصرين الناكثون للعهود من قوة في معنى القوة ثلاثة أقوال فقيل هي الرمي ويد ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر يقول وعد لهم ما استطعت من قوة ألا إن القوة الرمي ثلاثا رواه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم من علم الرمي ثم تركه فليس منا وقد عصى رواه مسلم وقيل القوة الحصون وقيل القوة جميع الأسلحة والآلات والظاهر أن الرمي الذي جاء مؤيدا بالحديث يشملها كلها فيجب على المسلمين في هذا العصر صنع المدافع والطيارات والقنابل والدبابات وإنشاء السفن الحربية والغواصات والصواريخ ونحو ذلك كما يجب عليهم تعلم الفنون والصناعات التي يتوقف عليها صنع هذه المعدات وقبل ذلك كل إعداد الأمر المعنوي الذي هو الإيمان والتوحيد فعلى الأمة أن تتوحد على التوحيد فلا بد من تصفية ثم التربية مع الإعداد ثم النصر المؤكد إن شاء الله تعالى أن يخدعوك بإظهار الصلح وإخفاء الخيانة والحرب فإن حسبك الله فإن الله كافيك شرورا وناصرك عليهم وألف بين قلوبهم وجعل قلوبهم متألفة متحابة عليما وبذل المال والنفس في نصرتك بعد التفرق والتعادي حرض المؤمنين على القتال حث المؤمنين على قتال أعدائهم أعداء الحق والدين لا يفقهون جهلة بالله ضعفا فإن الواحد يضعف عن الثبات أمام العشرة والله مع الصابرين والله معهم بالنصر والمعونة حتى يثخن حتى يكثر القتل ويبالغ في كل مكان حتى يذل الكفر ويعز الإسلام عرض الدنيا أخذ الفداء من المشركين والله يريد الآخرة يريد ثوابها لكم بقهر المشركين ونصر الدين كتاب من الله سبق قضاء الله السابق بأن يحل لكم الغنائم والفداء من أثارها أو بأن لا يعاقب المجتهد إذا أخطأ فيما أخذتم في الفداء الذي أخذتمه مما غنمتم من الفداء الذي أداه إليكم المشركون فإنه من جملة الغنائم حول النصر الكريم والذي يدك بنصر المؤمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته إلى وقت وفاته كان أمرا إلهيا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياته إلى وقت وفاته كان أمرا لاين وتدبيرا علويا وما كان لكسب الخلق فيه مدخل وحتى تأييد المؤمن لو كان فضلا من الله لأن التأييد قد يكون بواسطة كما في تأييد المؤمن سخر نصرته صلى الله عليه وسلم وقد يكون مباشرة بلا واسطة وهو معنى قوله سبحانه ويدك بنصره وألف بين قلوبهم كان بين الأوس والخزرج حروبنا هلكت سادتهم وأفنت عامتهم فلما هاجر إليه صلى الله عليه وسلم جمعهم الله به على الهدى وتصافحوا متأخرا على الله لتشرع سيوفهم ورماحهم في صدور الباطل والي وفي مكة وما حولها كانت الأنفة شديدة والحمية عظيمة فلو أن رجلا من قبيلة لطم لطمة واحدة لقاتلت عليه عنه قبيلة حتى يدركوا ثأره ثم انقلبوا بعد الإسلام يقاتلون الكفر ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم وتلك معجزة الإسلام لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن يكن منكم عشرون قال عكرمة إنما أمر الرجل أن يصبر لعشرة والعشرة لمئة حال ما كان من المسلمين حال ما كان المسلمون قليلين فلما كثروا خفف الله عنهم ولكن عطاء يروي عن ابن عباس أن ذلك كان في بدر فصاح المهاجرون يا رب نحن جياع وعدونا شبع ونحن في غربة وعدونا في أهلهم ونحن قد أخرجنا من ديارنا وعدونا ليس كذلك فنزلت الآية بعدها تنسخها والظاهر ما قالوا عكرمة فإن المسلمين في كل فتوحاتهم كانوا يلقون عدوهم أضعاف أضعافهم عددا وعددا وقوة ومددا ولكنهم يثبتون بالإيمان والصبر وما تم لهم النصر من فارس وروم هم لا يحصل إلا بالصبر وفي مؤتة كان جيش المسلمين 3000 وجيش الروم متنصرة العرب 150,000 استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في أسرى بدر فكان رأي أبو بكر أخذ الفدية منهم ورأي عمر قتلهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي بكر رواه مسلم ونزل القرآن يؤيد رأي عمر في قصة مبسوطة في كتب السيرة لا تتسع إلى هذه الحاشية معية الله لعباده نوعان عامة وهي لكل الخلق مقتضاها العلم والإحاطة وخاصة وهي لأولياء مقتضاها النصر والتأييد والعناية والرعاية لمن في أيديكم من الأسرى للذين في قبضتكم الذين أسرتموهم خبيرا خلوص إيمان وصحة نية وإن يريد خيانتك وإن يريد الأسرى بما أضر من القول خيانتك فقد خانوا الله بالكفر من قبل بدر فأمكن منهم في بدر بالقتل والأسر وإن يعودوا نعد حول النص الكريم قل لمن في أيديكم من الأسرى قال ابن عباس نزلت العباس وعقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث فقد كان العباس أسيرا يوم بدر ومعه 20 أوقية من الدهر أخرجها ليطعم الناس فكان أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام لأهل بدر فلم تبلغه النوبة حتى أسر فقال العباس كنت مسلما إلا أنهم ألزموني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكون ما تقول حقا فإن الله يجزيك وأما ظاهر أمرك فقد كان علينا قال العباس وكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك ذلك الذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما شيئا خرجت به نستعين به علينا فلا قال فكلفني فداء ابن أخي عقيل بن أبي طالب 20 أوقية وفداء نوفل بن الحارث فقال العباس تركتني يا محمد أتكفف قريشا فقال صلى الله عليه وسلم: فأينما دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت لها ما أدري ما يصيبني، فإن حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل وقثم. فقال العباس: وما يدريك يا ابن أخي؟ قال: أخبرني به ربي. فقال العباس: أشهد أنك صادق وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، والله لم يطلع عليه أحد إلا الله، ولقد دفعته إليها في سواد الليل، ولقد كنت مرتابا في أمريكا، فأما إذا أخبرتني بذلك فلا ريب. قال العباس: أبدلني الله خيرا من لي الآن 20 عبدا، وإن أدناهم ليضرب في 20 ألفا، وأعطاني زمزم ما أحب أن لي بها جميع أموال مكة، وأنا أنتظر المغفرة من ربي. رواه البيهقي. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم عليه مال البحرين 80 ألفا، فتوضأ لصلاة الفجر وما صلى حتى فرغ. روى البخاري وعن أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك فداء عم العباس، فقالوا: إذن لنا فنترك لابن أختنا العباس فداءه، كانت جدته أنصارية. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا تذرون منه درهما. إن الذين آمنوا وهاجروا قسم الله المؤمنين 4 أقسام: المهاجرون الأولون، والأنصار، والمؤمنون الذين لم يهاجروا، والمؤمنون الذين هاجروا بعد صلح الحديبية. على المسلمين أن يساعد المؤمنين الذين لم يهاجروا ما لم يكن على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا، وإن أعظم الدول اليوم لتنقض مواثيقها متى سنحت لها الفرصة، ولسيما إذا كانت مع الضعفاء. حتى قال أحد رؤساء الدول: ما المعاهدات إلا قصاصات ورق. وقال آخر: المعاهدات حجة القوي على الضعيف، بعضهم أولياء وبعض. قال ابن عباس: كانوا يتوارثون بالهجرة ويتوارث المهاجرون الأنصار بالإخاء، إلى أن نزل قول الله بعد فتح مكة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فتوارثوا بالأرحام. رواه الطبري. نعم. سورة التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة الإخبار من الله بانقطاع ما بين المسلمين والمشركين من عهد وعصمة. فسيحوا في الأرض 4 أشهر فامشوا أيهم يشكون حيث ما شئتم آمنين إلى 4 أشهر، تبدأ في العاشر من ذي الحجة وتنتهي في العاشر من ربيع الآخر، ولا أمان لكم بعدها، فإما إيمان يعقوب وسلام، وإما كفر يعقوب حسام، وإنكم غير معجزي الله أنكم وأنكم غير معجز الله لا تفوتونه وإن أمهلكم، مخزي الكافرين مذلهم في الدنيا بالأسر والقتل وفي الآخرة العذاب. وأذان وإعلام للناس جميعا ببراءة الله ورسوله من عهود المشركين يوم الحج الأكبر، هو يوم عيد النحر، لأن فيه معظم أفعال الحج من طواف ونحر وحلق ورمي، ولأن الإعلام كان فيه. وقيل هو يوم عرفة لقول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. روى الترمذي وغيره وهو حديث صحيح: إلا الذين عاهدتم. بينت الآية السابقة براءة الله ورسوله من عهود المشركين، واستثنت هذه الآية بني ضمرة حي من كنانة الذين لم ينتقضوا عهد المسلمين ولم يعاونوا عليهم بالسلاح ولا كلام، فأمر الله أن يتم المسلمون إليهم عهدهم إلى نهاية مدتهم، وكان قد بقي منها 9 أشهر، فإذا انسرق الأشهر الحرم، فإذا انقضى الشهر الأشهر الحرم وهي المدة المضروبة للمشركين، لا الأشهر الحرم المذكورة في خطبة الوداع، لأن نظم الآية لا يقتضي تواليها، لأن نظم الآية يقتضي تواليها حيث وجدتموهم في حل أو حرم، وخذوهم بالأسر واحصروهم واحبسوهم عن إتيان المسجد الحرم، وامنعوهم من التصرف في البلاد حتى يسلموا أو يستسلموا. هذا تنبيه لطيف من الشيخ، يعني ما أذكر أنه مر يعني إلا في كتب المتقدمين، وهو أن المقصود بالأشهر الحرم هنا أي الأشهر الحرم وصف من حيث أنه تعاهدتم أنه يحرم فيه القتال، وليس المقصود الأشهر الحرم اللي هي في الحديث. تنبيه لطيف جدا. نعم. كلما رصدت كل طريق ترصدونه وترقبونهم فيه استجارك طلب منك أن تجيره بعد انقضاء 4 أشهر، فأجيره حتى يسمع كلام الله، فامنعه أن يصاب بسوء إلى أن يسمع القرآن فيعلم ما يدعو إليه من مكارم الأخلاق وسعادة الدارين، ثم ابلغه مأمنه وأجره إلى أن يبلغ المكان الذي يأمن فيه على نفسه وماله وعقيدته. لا يعلمون لا علم لهم بالرسالات السماوية، فلعلهم إذا علموا أن ينفعهم العلم. حول النص الكريم سئل ابن عيينة: لما لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟ قال: لأن اسم الله سلام وأمان، وسورة التوبة براءة من المشركين ونبذ لعهدهم وإعلان لمحاربتهم، فلا يكتب اسمه جل شأنه في النبذ والمحاربة، وهي بداءة تؤذن بقيام دولة الإسلام وانقضاء دولة الكفر فضلا عن من الله ومنا. كلام ابن عيينة فيه نظر، لأن هناك سور أخرى كثيرة مبدوءة بالقتال وليس فيها وفيها البسمل، مثل سورة محمد صلى الله عليه وسلم. سورة محمد صلى الله عليه وسلم هي مبدوءة بالقتال، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. نعم. كان صلح الحديبية سنة 60، ونقضته قريش حين أعانت بكرا على خزاعة، فرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصرة خزاعة إذ كانت مع رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفتح مكة 8، غير أن المشركين ظلوا على عادتهم يطوفون بالبيت عرايا مصفقين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين والدين. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 90 أبا بكر ليحج بالناس، وأثناءها نزلت سورة التوبة، فأرسل عليا إلى مكة وأمره أن يقرأ على الناس يوم النحر، وأن ينادي فيهم ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريا. متفق عليه. يا لله ما أعظم الإسلام، ففي 6 يمنع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول مكة، وفي 9 يمنع المسلمون المشركين من حج البيت في قوة ضاربة للإسلام لا تخذل. الله أكبر. حتى يسمع كلام الله يدل على غرض الإسلام من الهداية إلى الحق وسلوك مسالك الأبرار. كيف يكون للمشركين عهد؟ لا يجوز مطلقا أن يبقى المسلمون مرتبطين بعهد المشركين، وقد غدر المشركون ونقضوا إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام يوم الحديبية وهم بنو ضمرة، فهؤلاء لم ينقضوا، فأمر المسلمون أن يقيموا على عهودهم، فأمر المسلمون أن يقيموا على عهدهم إلى أن تتم مدتهم، وإن يظهروا عليكم إن تكن لهم الغلبة عليكم لا يرقبوا لا يراعوا إلا قرابة ذمة عهدا، تابوا على الكفر بالإيمان والنقض العهد بالوفاء بهم، فإخوانكم في الدين، فأنتم وهم في الإسلام سواء، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، وطعنوا في دينكم وعابوا الإسلام، فقاتلوا أئمة الكفر وقاتلوا جميع الكافرين. وإنما خصر رؤساء الكفر لأنهم هم الذين يحرضون الأتباع، لا إيمان لهم، ليس لهم عهود صادقة، نكثوا أيمانهم. الضمير يعود إلى قريش، فقد نقضوا عهد الحديبية حين أعانوا بكرا على خزاعة، وهموا بإخراج الرسول، وقصدوا إلى إخراج محمد صلى الله عليه وسلم من بلده مكة حين اجتمعوا في دار ندوة، كما ذكرت ذلك آية الأنفال، وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وهم بدأوكم أول مرة، والكفرة هم الذين حملوا السلاح في وجه الدعوة الإسلامية، وصبر المسلمون عليهم وعلى شراستهم 13 سنة حول النص الكريم. كيف يكون للمشركين وكيف وإن يظهر عليكم؟ كررت كيف مرتين لبيان أنه لا يجوز أن يتمسك المسلمون بعهد المشركين وهم لا يتمسكون به، ولو قدر أن كانت لهم القوة على المسلمين لاستهانوا بكل القيم ووشائج القربة لما يحملون على المسلمين من ضغن ويتربصون بهم من نوازل، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. في الآية مبدأ المعاملة بالمثل، اشتروا بآيات ليت منا قليلا. أراد أبو سفيان أن يحمل قريشا وحلفاء على نقض عهد الحديبية، فصنع لهم طعاما فاستما لهم به فأجابوه إلى ما طلب، وهكذا اشتراهم أبو سفيان بصحن من طبيخ كما يقال في المثل العامي الشائع. فانظر كيف تلعب الشهوات بعهود المشركين، ثم انظر الفرق بين هذا وبين ما يلي لتعلم أن الإسلام رجولة وعقل وذمة وعهد. فقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة على قسم ما تنتجه أرض خيبر بين اليهود والمسلمين بعد فتح خيبر، فأراد اليهود أن يرشوا عبد الله، فقال لهم والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، ولا أنتم يا معشر يهود أبغض إلي من القردة والخنازير، ولا يحملني حبي محمدا وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. رواه ابن حبان وغيره. فالمشرك يبيع الباقي بالفاني وينقض العهود في سبيل النقود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشاهد العشاء. رواه البخاري. لعلهم ينتهون. واضح في أن غرض الإسلام من القتال هداية الناس إلى الحق، يعذبهم الله بأيديكم بالقتل والأسر والغنيمة، ويذهب غيظ قلوبهم ويذهب كربها ووجدها. أم حسبتم أن تتركوا؟ أظننتم أن لا يفرض عليكم الجهاد والخطاب للمؤمنين حين كره بعضهم القتال؟ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقيل للمنافقين، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة البطانة، والمعنى فرض فرض الجهاد ليتبين المؤمن من المنافق، وليتبين الذين لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانا، ولم يقيموا مع أعداء الله علاقة، ولم يدلوا إليهم بسر من أسرار المؤمنين مساجد الله، يشمل أي مسجد كما يدل عليه الجمع. وقيل يخص المسجد الحرام وتعضده قراءة الإفراد مساجد الله، وعبر عنه بالجمع لأنه قبلته. وعمارة المساجد دخولها والقعود فيها وخدمتها وأحياؤها بالذكر والصلاة والعلم، وقيل بناؤها وترميمها، والنص الكريم يشملها، شاهدين على أنفسهم بالكفر معلنين أنهم عبدة الأصنام، حبطت أعمالهم بطل ثواب أعمالهم التي افتخروا بها، كعمارة المسجد الحرام والحجابة والسقاية وفك الأسرة، لأنها مع الكفر لا تأثير لها عند الله. حول النص الكريم: ويتوب الله على من يشاء، كما تاب على أبي سفيان بن حرب وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، فقد كانوا من رؤساء الكفر وأسلموا يوم الفتح وحسن أسلامهم، ويشفي صدور قوم مؤمنين. روي عن ابن عباس أنهم بطون من اليمن وسبق قدموا إلى مكة وأسلموا، فآذاهم أهلها، فبعثوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشكون إليه، فقال: أبشروا فإن النصر قريب، أما الآيات فآفاقها أبعد من هذا السبب. أم حسبتم أن تتركوا؟ الجهاد مسبار يتميز به المؤمن من المنافق، والمؤمنون لا لقاء بينهم بين الكافرين وأعوان بحال، فخط الإسلام متميز عن كل خط غيره مهما تعدد الأسماء. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. لما أسر العباس يوم بدر عيره عيره لما أسر العباس يوم بدر عيره المسلمون بالكفر وقطيعة الرحم، وأغرض له علي في القول، فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا ولا تذكرون محاسننا؟ فقال علي: ألكم محاسن؟ فقال: نعم، إننا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج، فأنزل الله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، يجوز أن يدخل الكافر المسجد بإذن ولحاجة. فقد شد النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال إلى سارية من سواري المسجد وهو كافر، متفق عليه. في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطعة بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح، وفيه أن امرأة كانت تقم المسجد فماتت، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها ماتت، فقال: أفلا كنتم آذنتموني بها لأصلي عليها؟ دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها، متفق عليه. أولياء أنصارا وحلفاء إن استحبوا الكفر على الإيمان، إن اختاروا الكفر وحرصوا عليه وتركوا الإيمان يتولهم يناصرهم. وعشيرتكم وأقاربكم اقترفتموها اكتسبتموها كسادها عدم نفاقها لغيبتكم عن مكة في موسم الحج بسبب الهجرة، نزلت عندما تساءلوا عن مصير أموالهم إذا هاجروا وتركوها، ترضونها تعجبكم سكناها، فتربصوا فانتظروا وهو تهديهم بليغ بأمره بعقوبته عاجلة أو آجلة. مواطن كثيرة، معارك كثيرة كبدر وقريظة والنضير وخيبر وفتح مكة ويوم حنين، واذكروا يوم حنين الذي نصركم الله فيه على هوازن بعد هزيمة كانت عقوبة على اعتماد البعض على النفس والكثرة، وحنين واد في مكة بين مكة والطائف، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لا تجدون في الأرض على سعتها مقرا تطمئن إليه نفوسكم من شدة الرعب، سكينته ورحمته التي تسكن إليها النفس بعد خوف وتأمن بعد فزع، جنودا ملائكة. حول النص الكريم ورضوان في الحديث إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ يقولون: وما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك، فيقولون: ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، متفق عليه. لما أمر المسلمون بالهجرة قال بعضهم: إن هاجرنا قطعنا أهلنا وإضاعة أموالنا، فنزلت: لا تتخذوا آباءكم. فجعل الرجل يأتيه أقرباءه من المشركين فيعرض عنهم ثم رخص لهم بالإحسان إليهم كما رخص لأسماء بنت أبي بكر في الإحسان والهبة إلى أمها المشركة، متفق عليه. إن كان آباءكم إلى قوله تعالى: أحب إليكم، لا يذوق المؤمن حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبهم ويحبونه، وكان الصحابة الكرام على هذا المستوى، فنصر الله بهم الدين وأقام بهم الملة ورضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك هم خير البرية. ثم آل المسلمون إلى زمن أضحوا فيه كغثاء كغثاء السيل، لحبهم الدنيا وكراهيتهم الموت. ويوم حنين فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8، فلما بلغ ذلك هوازن جمعهم مالك بن عوف وانضمت إليهم ثقيف، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 12,000، وقال رجل لن نغلب من قلة، وكانت المعركة وانهزم جمهور المسلمين. وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعلي والعباس وأبو سفيان بن حارث ابن عبد المطلب في نفر من أصحابه، وثبتت أم سليم وهي حامل بابنها عبد الله، وقالت يا رسول الله اقتل هؤلاء الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. وكان معها خنجر، فسألها عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هو خنجر إن دنا مني أحد من المشركين بعجته به. وقتل زوجه 20 رجلا واستلبهم، ورم النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بكف من تراب أصاب عيونهم جميعا، وكان يقول صلى الله عليه أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ونادى العباس المسلمين وكان صيدا يا أصحاب الشجرة أي بيعة الرضوان؟ فأجابوا لبيك لبيك، فاجتمع منهم 100 رجل، وكان النصر بهم والغنائم. وجاء وفد هوازن يقولون يا رسول الله إنك خير الناس وأبر الناس وقد أخذت نساءنا وأبناءنا وأموالنا. فقال لهم اختاروا إما ذراريكم وإما أموالكم، فقالوا لا نعدل بالأنساب شيئا. فرد عليهم نساءهم وأولادهم. وكان في السبيل الشيماء بنت حليمة أخت النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، فأكرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسن إليها، ورجعت مسرورة إلى بلادها. رواه أحمد وحديث صحيح. فصلى الله عليه وسلم ما أحلمه وما أكرمه وما أرحمه روحي فداه بأبي وأمي، هو صلى الله عليه وسلم. وما جاء في الصحيحين أن الذي نادى هو أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا تعارض، لأن يجوز أن يكون العباس نادى وأبو سفيان نادى. نعم. المشركون نجة ذو نجة، والشرك نجاسة معنوية، فلا يقربوا المسجد الحرام فلا يحل لهم دخوله، ولا أن يحجوا إليه، ولا أن يعتمروا فيه عامهم هذا. هو العام الذي حج فيه أبو بكر، ونادى سيدنا علي بصورة براءة 9 من الهجرة عيلة فقرا. الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر هم اليهود والنصارى، وزعمهم أنهم مؤمنون غير مقبول، لأنهم كفروا بدعوى أن لله أبناء، وبتكذيبهم بعض الرسل، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، لا يحرمون الشرك وأكل أموال الناس بالباطل وتبديل التوراة والإنجيل، الجزية المال المضروب على رقابهم مقابل سكناه في بلاد الإسلام آمنين عن يد المنقادين مقهورين. يقال لكل من أعطى شيئا كرها أعطى عن يد، صاغرون منقادون لحكم الإسلام. عزير اسم لرجل صالح من بني إسرائيل سكن بابل حوالي 57 و400 قبل الميلاد، وأحيى اليهودية الحق بعد أن نسيت، فبالغ اليهود في تقديسه حتى زعموا أنه ابن الله، فكفروا قولهم بأفواههم لا مستند من الصحة لما يقولون، يظاهرون يشابهون أن يفكون كيف يصرفون عن الحق أحبارهم. خصه العرف بعلماء اليهود، والحبر في الأصل العالم من أي طائفة كان، ورهبانهم عبادهم عبادهم، والراهب في الأصل من تمكنت رهبة الله من قلبه فظهر أثره على وجهه ولباسه. وخصه العرف بعلماء النصارى أصحاب الصوامع أربابا كالأرباب، لأنهم أطاعوهم وعصوا أوامر الدين حول النص الكريم فلا يقربوا المسجد الحرام. بلاد الإسلام في حق الكفار 3 أقسام، أحدها الحرم المكي، فلا يجوز الكافر دخوله بحال ذميا أو مستأمنا، وجوزه أبو حنيفة المعاهد بإذن الخليفة أو نائبه. وثانيها الحجاز، فيجوز الكافر دخوله بالإذن ولكن لا يقيم فيه أكثر من 3 أيام، والحجاز ما بين عدن إلى ريف العراق طولا، ومن جدة وما ولاها إلى ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا. وثالثها سائر بلاد الإسلام، ويجوز الكافر أن يقيم فيها بذمة أو أمانة ولكن لا يدخل المساجد إلا بإذن مسلم لحاجة. هذا ما ذكر الفقهاء أيام العزة الإسلامية، ولا يعرف أحد ماذا تخبر أيام المسلمين، وهي حبالة يلدن كل عجيبة. فاللهم هي الإسلام المسلمين العزة السرمدية. عن ابن عباس لما نزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، قال كان المشركون يجيئون إلى البيت ويجيئون معهم بالطعام ويتجرون به، فلما نهوا عن أن يأتوا البيت قال المسلمون فمن أين لنا الطعام؟ قال فأنزل الله عز وجل وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، قال فأنزل الله عليهم المطر وكثر خيرهم. حين ذهب المشركون عنهم. رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح وهم صاغرون، يراد بالصغار هنا القياد لحكم الإسلام في أداء الجزية لأنهم يأبونها، وتفسيره بغير ذلك بأن يطأطئ رأسه ويحني ظهره ويقبض الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه مردود لا أصل له، اتخذوا أحبارهم ورباهنهم أربابا. عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، وسمعت يقرأ في سورة براء اتخذوا أحبارهم ورباهنهم أربابا من دون الله. قال أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. رواه الترمذي. وما أجمل ما قال بعضهم، وهل بدل الدين إلا الملوك، وأحبر سوء رهبانها، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريد اليهود والنصارى ومن يكيد الإسلام أن يبطلوا شرع الله وبراهينه بأقوالهم الكاذبة الواهية. الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، ليتناولون بالباطل بالرشا والأساليب الكاذبة، ولا ينفقونها ولا يؤدون زكاتها وحقوق الله فيها في كتاب الله في اللوح المحفوظ. أربعة حرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تعصوا الله فيها، فإن المعصية فيها أعظم وزرا، كافة جميعا مجتمعة كلمتكم. حول النص الكريم: ليظهروا على الدين كله. روى الإمام أحمد إسناد صحيح عن عدي بن حاتم قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا عدي أسلم تسلم، فقلت إني من أهل دين، قال أنا أعلم بدينك منك، فقلت أنت أعلم بديني مني، قال نعم، ألست من الركوسية دين الصابع والنصرانية وأنت تأكل المربع ما يأخذه رئيس القوم من الغنائم؟ قلت بلى، قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها، قال أما إني لأعلم ما الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها، ولكن سمعت ما قال، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الدين حتى تخرج الضعينة من الحيرة إلى حتى تطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولا تفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز، ولا يبذلن المال حتى لا يطلبه أحد. قال علي فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت من غير جوار أحد، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حصل ذلك أيام الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وذلك كله من معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأكلون أموال الناس بالباطل. قال الرازي ولا عمري من تأمل أحوال الناس في زماننا وجد هذه الآية كأنها ما أنزلت إلا في شأنهم وشرح أحوالهم، فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت إلى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع المخلوقات، وأنه في الطهارة والعظمة مثل الملائكة المقربين، حتى إذا آل الأمر إلى الرغيف الواحد تراه يتهالك عليه ويحمل نهاية الذل والدناءة في تحصيله. قلت فما ظنك رحمك الله لو كان الرازي في عصرنا ورأى ما عليه الناس اليوم من جشع وتهالك على الدنيا، وكيف أن بعضهم يختل الدنيا بالدين فهو معها كمن يشرب ماء البحر، كلما ازداد منه تضلعا ازداد ظمأا. رحم الله إمام الرازي، لكأنه كان ينظر إلى عصرنا عندما قال هذه العبارة، بل إلى بعض الذين قال فيهم الشاعر إذا نصبوا للقول قالوا أفأحسنوا، ولكن حسن القول خالفه الفعل، وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يذر لها سعل. والذين يكنزون الذهب والفضة، لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبا للذهب تبا للفضة، قال ثلاثة، فقالوا أي مال نتخذ؟ قال لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وزوجة تعين أحدكم على دينه. رواه أحمد وغيره وحديث صحيح. وفي الحديث من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا حية عظيمة أقرع طال عمره، لأن من طال عمره تمزق شعر رأسه له زبيبتان فزائدتان في شقيه يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه بشدقيه ثم يقول أما أنا مالك أنا كنزك ثم تالا ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة متفق عليه. أحسنت بارك الله فيك شكر الله لك ولكم ونكتفي بهذا القدر نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ألا أخذتم كتاب الرزق هذه اعتبروها مناولة أجيزكم بها رواية. آمين.